الله عليك، هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان إماما؟ هذا ليس من السنة، لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال أنا أكررها لأنها صفة الله وأحب أن أقرأها، فإننا لا ننكر عليه. أما إن فعلها تسننا فإننا ننكر عليه، لأننا نقول له هل فعلها الرسول؟ هل أمر بها؟ غاية ما هنالك أنه بلغ عن هذا الرجل أنه فعلها وقال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فإن حملك على هذا ما حمله الصحابي فلا حرج عليه، وأما إن فعلتها تسننا فلا. نعم. ما يكون إقرار هذا شيء؟ إيه؟ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي ما يكون إقرار؟ إلا إقرار، لكن مو إقرار على السنة، إقرار على الفعل، ولو لم يقرها لكانت بدعة.